الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أدب المرء وحسن خلقه عنوان سعادته وفلاحه، وما استجلبت الخيرات بمثل الأدب الكريم والخلق القويم. وكلما كان المرء أحسن خلقا كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب منه مجلسا يوم القيامة، وكلما كان أسوأ خلقا كان أبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من أسباب دخول الجنة، وقارنه بالتقوى التي هي أعظم وصية. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ به حسن خلقه أن يكون في درجة من يقوم الليل ويصوم النهار. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما بعث ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينذرهم سيئها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: لأتمم مكارم الأخلاق. ولعظيم منزلة حسن الخلق كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وكان يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. فما أحوجنا إلى دراسة أخلاق الإسلام الرفيعة وأدابه الكريمة والتحلي بها، فإن المسلم إذا وفق إلى ذلك واستعان بالله على تحقيقها نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. خصوصا طلبة العلم، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. وهذه مدارسة لمنظومة أحسن الأخلاق للشيخ عامر بهجت حفظه الله ووفقه لكل خير، وهي منظومة عذبة اللفظ، حسنة السبك، رائقة المعنى، وما فيها من الأخلاق الفاضلة يحتاج إليه الجميع من صغير وكبير. نعم، نسمع الأبيات. أحسن الله عليكم شيخنا. وعليكم أحسن الله. قال العظيم حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب، والصلاة والسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق. وبعدها أحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقب، فأولا راعي مع الله الأدب بترك الاسم وبالفعل ما وجب، وحسن ظن وتوكل رجا، شك وتوكيد ومن خاف نجا، واقتر نبيه وعظم سنته، وقدم على كل الورى محبته. أحسنتم، بارك الله فيكم. ووالديك والقطيعهما. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسن الله. قال وفقه الله: الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب، ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق. ابتدأ وفقه الله بحمد الله سبحانه وتعالى اقتداء بكتاب الله تعالى، فإن أول سوره سورة الحمد، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يستفتح خطبه بالحمد. وروي في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع، ويستدل به مبني على قول من حسنه لتعدد طرقه كابن الصلاح والنووي. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، قاله ابن القيم في بدائع الفوائد، ثم ثنى بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على عبده، فسرها أبو العالية بثنائه عليه عند الملائكة، علقه البخاري في صحيحه. والسلام المقصود به النزاهة من النقائص والآفات، بالصلاة حصول المطلوب وبالسلام زوال المرهوب. وقد جمع بين الصلاة والسلام، فلم يقتصر الناظم على أحدهما، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. والابتداء بما بدأ به الناظم من الحمدلة والصلاة والسلام هو من آداب التصنيف، والإجماع العملي من المصنفين عليه. وقد أشعر الناظم في أول نظمه مقصوده، وأن منظومته في الأدب وحسن الخلق. أين ذلك؟ قوله على نبينا عظيم الخلق. أحسنت، على نبينا عظيم الخلق، وأيضا هو في قوله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب. وماذا يسمى هذا في البلاغة؟ نعم أحسنت، يسمى براءة الاستهلال. والأدب هو استعمال الخلق الجميل. نعم أحسنت، والأدب هو استعمال الخلق الجميل، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. وقال حافظ ابن حجر في فتح الباري هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وقوله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب فيه إشارة إلى أن هذه الأخلاق والآداب هبات من الله وتفضل منه سبحانه على من شاء من عباده. وقد قال طاووس بن كيسان إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله قد قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، فالذي يعطي الأخلاق هو الذي يعطي الأرزاق، فكما أنه يطلب منك في باب الرزق يطلب منك أمران، السعي في طلب الرزق والتوكل على الله سبحانه وتعالى في تيسيره واللجوء إليه سبحانه في ذلك، هذان أمران. فكذلك يطلب منك في اكتساب الأخلاق السعي في الأخلاق الحسنة ومجاهدة النفس على التحقق بها، هذا الأول، والثاني اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في أن يمن عليك بالأخلاق الفاضلة والأداب الكاملة. وفي هذا إشارة إلى الجواب عن سؤال مشهور، وهو هل الأخلاق الحسنة طبيعة وجبلة فهي هبة من الله تعالى ليست من عمل العبد، أو هي مكتسبة يكتسبها العبد ويسعى في تحصيلها؟ ما الجواب؟ منها طبيعي وجبلة. أحسنت، ومنها مكتسب. أحسنت، منها ما هو طبيعة وجبلة. ما الدليل على ذلك؟ حديث أشج بن عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله. أحسنت، حديث أشج عبد القيس قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. ومن الأخلاق ما هو مكتسب، ما الدليل على ذلك؟ وإنما الحلم بالتحلم. أحسنت، إنما الحلم بالتحلم، وزن تفعل، ما المعنى الذي يأتي له؟ التكلف. أحسنت، قال تحلم إذا تكلف الحلم. أحسنت، بارك الله فيكم. قال وفقه الله وبعد هكذا أحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي. وبعد، أي بعد ما تقدم من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، أحسن الأخلاق، أي خذ منظومة مشتملة على بيان أحسن الأخلاق، يرقى بها صاحبها المراقي، يعني أن الأخلاق الحسنة ترفع صاحبها إلى الدرجات العالية في الدنيا والآخرة. فما استجلب خير الدنيا والآخرة مثل الأدب الكريم والخلق الحسن. وقد سبق في أول المجلس ما ورد في حسن الخلق من الفضل العظيم. قال: فأولا راعي مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب. فأولا راعي مع الله الأدب، ابتدأ وفقه الله بأشرف أخلاق العبد وهو الأدب مع الله جل جلاله. هذا أشرف أخلاق العبد، هو الأدب مع الله جل جلاله، الذي ما بالعبد من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى. بترك الإثم، بأن يترك المحرمات ما ظهر منها وما بطن، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وبفعل ما وجب، بفعل الواجبات. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ثم ذكر في البيت الذي بعده شيئا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فقال: وحسن ظن وتوكل الرجاء، حب وتوحيد ومن خاف نجا. وحسن ظن من الأدب مع الله سبحانه وتعالى حسن الظن به، بأن يكون العبد قوي اليقين بما وعد الله به عباده من سعة كرمه ورحمته. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أي أن الله سبحانه وتعالى يعامل عبده على حسب ما يظنه العبد بالله من خير أو شر. فمن ظن بالله خيرا فله الخير، ومن ظن بالله شرا فله ما ظنه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك أن الخير في يده. ومن ذلك أنه إذا دعا يكون قوي اليقين بأن الله عز وجل سيجيب دعاءه، فقد قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله فاعله. ومن أراد أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى فليحسن العمل، لأنه لا يوفق لحسن الظن إلا من أحسن العمل. فالمؤمن يجمع بين إحسان العمل وإحسان الظن، ولا يجتمع إحسان الظن مع إساءة العمل أبدا. قال: وتوكل، من الأدب مع الله سبحانه وتعالى التوكل عليه، بأن يصدق العبد في اعتماده على الله سبحانه وتعالى في جلب المصالح ودفع المضار مع بذل الأسباب. قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن توكل على الله سبحانه وتعالى حصلت له الكفاية التامة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه في صحته ورزقه وقوته وقوته وذريته وفي كل شيء. وانظر إلى كفاية الله المتوكل. إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف كانت العاقبة؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف كانت العاقبة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. مؤمن آل فرعون حين كاده قومه قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، توكل على الله. كيف كانت العاقبة؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فمن أراد الكفاية من الله سبحانه وتعالى فعليه بالتوكل عليه. رجاء من الأدب مع الله سبحانه وتعالى رجاؤه. وكيف لا يرجو العبد ربه وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وقد قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هم المسرفون على أنفسهم بالمعاصي، ومع ذلك أضافهم إلى نفسه قل يا عبادي، ونهاهم عن القنوط من رحمته لا تقنطوا من رحمة الله، وأخبرهم أنه يغفر جميع الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل قال الله سبحانه وتعالى في الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال في أصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال ثم لم يتوبوا، قال حسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم في المرأة التي كانت تسعى تطلب ولدها إذا وجدت صبيا في السبي أخذته وضمته إلى صدرها وألصقته ببطنها وأرضعته، قال لهم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. قال لله أرحم بعباده من هذه بوالدها. فهذه الأدلة تبعث القلب على الإقبال على الله سبحانه وتعالى وحسن رجائه، وتبسط الأمل أمام العبد بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى فيتوب ويحسن العمل مهما كانت ذنوبه. وقد كان السلف يعظمون رجاءهم. قرأ رجل عند يحيى بن معاذ قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فبكى يحيى وقال إلهي هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله. وقال سفيان الثوري ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، ربي خير لي من والدي. وقد مرض أعرابي فقيل له إنك تموت، فقال وأين أذهب؟ قالوا إلى الله عز وجل. قال فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه. قال حب من الأدب مع الله سبحانه وتعالى محبته. وهذه المنزلة هي التي ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، محبة الله تعلق القلب به جل جلاله، ومن هذا التعلق تنشأ جميع الأعمال الصالحة، فهي بمنزلة الرأس للطائر، والخوف والرجاء الجناحان، والمحبة روح الأعمال. متى خلى القلب من المحبة كان العمل كالجسد الذي لا روح فيه. وقد امتحن الله كل من ادعى محبته بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالصادق في محبته لله برهان صدقه طاعته لله واتباعه لرسوله صلى الله عليه وسلم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، عار عليك إذا فعلت شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والمحبة إذا رسخت في قلب صاحبها لم يرد شيئا في دنياه إلا أن يقتري من الله وأن يبذل حياته لدين الله، لا ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا، يريد أجره وافيا كاملا في الآخرة غير منقوص. إذا وجدته ونظرت إليه في نفع الخلق ونشر العلم فهو أكثرهم اجتهادا، وإذا وجدته في المتعبدين فهو أكثرهم خشوعا، لأن محبة الله استولت على قلبه فهي التي تحركه إلى العمل. وقد كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول وهو يطوف بالبيت لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه، لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه، ويكررها. وقال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر والله ما طابت الدنيا إلا محبته وطاعته. ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. وكان فضل بن عياض يقول: ارحمني بحبي إياك، فليس شيء أحب إلي منك. قال: وتوحيد. من الأدب مع الله سبحانه وتعالى توحيده، وذلك بإفراده بالعبادة، فلا يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والتوحيد هو الغاية التي خلق الله لها الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو دعوة جميع الرسل، بل هو الغاية من بعثهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قضى الله به وأمر به ووصى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر عباده به ونهاهم عن ضده: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهو رأس الوصايا التي أوصى الله بها عباده: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية وختم عليها ما أوصى بغير ما أوصى به ربه، ورأس ذلك التوحيد. وفيه أثر ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى وأتلوا الآية. وهو حق الله على العباد، كان في حديث معاذ رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وللتوحيد فضائل عظيمة. من فضل التوحيد أن أهله لهم الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن فضله أن أهل التوحيد هم أهل الجنة، فمن مات على التوحيد دخل الجنة ولو عمل ما عمل. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان عنده من صلاح أو فساد. ومن فضل التوحيد أنه سبب للتحريم عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم عن النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن فضل التوحيد أنه يرجح بجميع الأعمال، كان في حديث صاحب البطاقة الذي ينشأ له 99 سجلا من المعاصي، كل سجل مثل مد البصر، وتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقوت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. ومن فضل التوحيد أنه سبب لتكفير الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذه الفضائل هي بعض فضائل التوحيد، وإلا ففضل التوحيد مما تعجز عنه العبارة، فهو لب الدين وأساسه وقاعدته، وليس في دين الرسل ولا في كتب رب العالمين شيء أعظم منه. وليس هذا فحسب، بل ثم فضل خاص لمن حقق التوحيد باجتناب الشرك الأصغر والبدع والمعاصي. وهذا الفضل هو أن من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذا فضل زائد على الفضائل السابقة، وهذا تحقيق التوحيد الواجب. وثم درجة أعلى منها، وهي تحقيق التوحيد المستحب، بأن يكون القلب متوجها إلى الله تعالى بكليته معرضا عن كل ما سواه. قال: ومن خاف نجا. من الأدب مع الله سبحانه وتعالى الخوف منه، وهو من المقامات العلية. قال: ومن خاف نجا، من خاف الله تعالى نجا من النار ومن كل شر وظفر بالجنة. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه، وترحل الخوف من القلب علامة ترحل الإيمان. قال الله تعالى في وصف أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وفزعت، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ؟ قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وقال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهكذا كان الصحابة، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خوف الله وخشيته، وهذا عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من آخر الصفوف وهو يصلي بالناس يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وعثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته. وابن عباس رضي الله عنهما كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وقرأ تميم الداري رضي الله عنه ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. هكذا كانوا، وهكذا كان الصالحون بعدهم، كما قال المبارك: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. هذه حالهم مع ما كانوا عليه من الاجتهاد في العمل. فينبغي أن يعرض العاقل نفسه على حالهم، وأن ينظر في تقصيره، وأن ينهض بهمته، وأن يجد في الاتساء بهم لعله يصل إلى شيء من أحوالهم. وهذا الخوف أمان لهم يوم الفزع الأكبر، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. ثم بعد أن ذكر الأدب مع الله تعالى انتقل إلى الكلام عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبدأ به إن شاء الله المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير شيخنا. وإياكم شيخنا، بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.